الأخيرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع ذكرى الموسيقار العملاق رياض السنباطي، مبدع الروائع والشوامخ اللحنية الأصيلة. منذ 30 عاما غاب عنا رياض السنباطي في اليوم 9 من شهر سبتمبر عام 1981، تاركا في وجدان مصر والعالم العربي بصمة لا يمحوها الزمان، بعد أن أثرى المكتبة الغنائية بصوته المعبر الفريد وألحانه الشرقية العريقة التي تعتبر علامة مضيئة في عالم الموسيقى، حيث كان مجددا ومبدعا في كل أطوار حياته الفنية. عندما قدم السنباطي من المنصورة إلى القاهرة في 20ات القرن الماضي، أهدانا ألحانه الأولى التي كانت تحمل هذا النبض الجديد، وغناها أحمد عبد القادر ونجاة علي وعبد الغني السيد، وكانوا يمثلون نجوم هذا العصر من الشباب. وفي عام 1935 بدأ السنباطي يقدم وصلاته الغنائية بالإذاعة، فكان يتخير قصائد كبار الشعراء أمثال محمود سامي البارودي باشا وأمير الشعراء أحمد شوقي وشاعر الشباب أحمد رامي وعبد الحميد الديب وأحمد فتحي وعباس محمود العقاد، وكان يؤديها بصوته الهادئ المعبر أجمل أداء. وحقق رياض السنباطي أمجادا فنية رائعة مع كوكب الشرق أم كلثوم منذ لقائه الفني بها عام 1936، وكان عطاؤه لها خصبا وغزيرا شمل العديد من ألوان الغناء. وفي حلقة اليوم صديقي المستمع، نستمع معا ونستمتع بنماذج من الألحان الوطنية التي أبدعها رياض السنباطي وأنشدتها أم كلثوم. كان اللقاء الأول بينهما في هذا اللون من الغناء عام 1937، حين غنت له في فيلم نشيد الأمل نشيد الجامعة لأحمد رامي. وتوالت بعده ألحان السنباطي لأم كلثوم من أشعار رامي، فغنت قصيدة بين عهدين، وأيضا وقى الأرض شر مقاديره لطيف السماء ورحمانها، ونشيد الشباب، وأيضا صوت الوطن. من هذه الألحان اخترت لك صديقي المستمع قصيدة بين عهدين، التي تقول أبياتها الأولى: طالما أغمضت عيني وتخيلت بلادي مثلما صور ظني وتمناها فؤادي. شعر رامي، لحن السنباطي، غناء أم كلثوم. Thank you. تخيلت بلادي مثل ما صور ظني وتمناها فؤادي وتمناها تخيلت بلادي طالما أغمضت عيني وتخيلت بلادي مثل ما صور ظني وتمنى Oh, فإذا الجنة داري، فإذا الجنة داري. وكما لحن الصنباطي القصائد الوطنية بكل اقتدار التي غنتها أم كلثوم، لحن لها أيضا طائفة من الأغنيات التي نسجت كلماتها بالعامية لكبار شعرائنا الغنائيين، نذكر منها طوف وشوف، يا حبنا الكبير، منصورة يا ثورة أحرار، بالمحبة والأخوة لعبد الفتاح مصطفى، يا سلام على عيدنا يا سلام، بعد الصبر مطال لمحمود بيرم التونسي، حق بلادك شعب العراق لعبد الوهاب محمد. من هذه الألحان نستمع إلى حق بلادك، ويقول مطلعها: قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب وسير، حق بلادك وحده عليك عايز منك سعي كتير، دوس على كل الصعب وسير، ادي لعملك جهد زيادة، ده الإخلاص في عملنا عبادة، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب وسير. كلمات الشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد، تلحين الموسيقار رياض الصنباطي، غناء كوكب الشرق أم كلثوم. Yeah.